قول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هل تعطر جنازة المرأة أم لا؟ نعم، طيب جنازة الرجل المرأة الميت طيب كفنه وبدنه الرجل المرأة إلا إذا كان محرم، إلا ما كان محرم الحج والعمرة لا لا يطيب، وفيها أن تطيب إذا كان محرمة، أما إذا كان مات وهو غير محرم أو ماتت وهي غير محرمة فطيب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.